الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان ابن كيسان الأصم، شيخ إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقوله رحمه الله: ومن هؤلاء، المشار إليهم هم الذين يعتقدون ثم يذهبون ويستنبطون. فهذا شأن أهل البدع عموما، وعلى رأسهم فرق الخوارج والروافض. خوارج أحسن تعريف فيهم: كل قوم خرجوا على الإمام معتقدين كفره، كل قوم خرجوا على إمام من أئمة المسلمين معتقدين كفره وليس كذلك. هذا هو التعريف الذي يجمع فرق الخوارج كلها. فإذا وجدنا أناسا خرجوا على الإمام يريدون تغييره ولا يعتقدون كفره، فأولى بغاة وليسوا خوارج. وعلى هذا يفرق بين القراء الذين خرجوا زمن عبد الملك بن مروان، وبين الخوارج الذين كانوا يكفرون الولاة ويخرجون عليهم، كالذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. أما الروافض فقيل سموا روافض لأنهم رفضوا الكتاب والسنة، وصار عندهم الحجة من يسمونه بالأئمة المعصومين. وقيل سموا روافض لأنهم رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الأشهر، وهذا هو الأشهر. فكل من طعن في الشيخين أبي بكر وعمر فهو رافضي، وكل من سلم بخلافة أبي بكر وعمر، وإنما كان خلافه مع أهل السنة في تقديم علي على عثمان، فهذا شيعي. هذا هو الفرق بين الرافضة وبين الشيعة. من يترضى عن أبي بكر وعمر ولكنه يختلف معك في تقديم علي على عثمان، فهذا يقال له شيعي. ومن يطعن في خلافة أبي بكر وعمر يقال له رافضي. أما الجهمية فهم أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي. والجهم ابن صفوان الترمذي قد أخذ العلم، علم الكلام، عن الجعد بن درهم، وإنما نسب المذهب إلى الجهم مع أن مؤسسه هو الجعد، لأنه الذي نشر علم الجهمية بين الأنام. وأساس مذهبهم، وأساس مذهب الجهمية، مبني على نفي الأسماء وصفات عن الله تبارك وتعالى. وحقيقة مذهبهم إنكار وجود الله، ولهذا قال عبد الله بن مبارك: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية، فإنهم يقولون ليس في السماء إله يعبد. نعم، لأن الذي يقول إن الله ليس فوق العالم ولا داخله ولا خارجه ولا ولا ولا، هذا هو الجهمي. وعند السلف كل من أنكر العلو فهو جهمي، والجهمي أو هذا الاسم اسم الجهمية قد يطلق ويراد به عين الفرقة، وهي التي تنكر الأسماء وصفات، وقد تطلق ويراد بها بعض صفات الفرقة. فقد يقال عن الأشاعرة أنهم جهمية لأنهم أنكروا العلو، فهذا يصح، لأن الجهمية أصبحوا علما على إنكار الصفات وعلى إنكار الأسماء. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال، وكان تلميذا للحسن البصري في الكوفة، ثم إنه قال بالمنزلة بين المنزلتين، وهو القول بأن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، فاعتزل مجلس الحسن وجعل لنفسه مجلسا، ولذلك قيل لهم معتزلة. والقدرية فرق، والمقصود هاهنا كل من أنكر القدر، سواء كان من الغلاة الذين أنكروا علم الله جل وعلا، وهؤلاء كفار بإجماع الملة، علم الذي ينكر علم الله السابق للأشياء فهو من القدرية الغلاة وهم كفار، كذلك الجهمية باتفاق الأمة هم كفار. وأما إذا كان ينكر القدر الخاص مع إثباته لعلم الله جل وعلا ومشيئته وكتابة الأشياء قبل وجودها، وإنما ينكر أن يكون الله جل وعلا هو خالق فعل العبد، فهذا هو اعتقاد عامة القدرية وهم ضلال. والمرجئة كذلك سموا مرجية نسبة إلى إرجاء العمل عن الإيمان، أرجى شيء يرجئه فهو مرجئ، اسم فاعل من الإرجاء. والمرجية طوائف، المرجية طوائف، كل من أخر مسمى العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أخر مسمى العمل عن الإيمان سواء كان تأخيره هذا كلا حتى يصل إلى درجة الغلو فيقول إن الناس في الإيمان سواء، أو كان تأخير العمل عن مسمى الإيمان لفظا، فهؤلاء كلهم يقال لهم مرجئ. وشر المرجئة مرجئة إرجاء الجهمية الذين يقولون من عرف الله فهو مؤمن. وأخف المرجئة مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن العمل ليس من مسمى الإيمان ولكنه مؤثر في الإيمان. هذا تعريف لبعض الفرق البدعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام هي أصول الفرق، هي أصول الفرق، وعنها نبعت الفرق كلها، فما من فرقة في الأمة إلا وهي ترجع إلى أحد هذه الفرق، لأن أصل دين الخوارج مبني على ماذا؟ على تقديم فهومهم على فهوم السلف. وأصل دين الروافض مبني على تقديس الأشخاص وتعظيمهم، ولذلك قال بعض السلف: لا فرق بين الرافضة والصوفية إلا أنهما عملتان لوجه واحد. فلو أن الصوفي طعن في الصحابة لأصبح رافضيا، ما في فرق بينهم، إلا في هذا الشيء. ولو أن الرافضة تركوا الطعن في الصحابة لأصبحوا صوفية، ما في فرق. أولئك يقولون يا حسن يا حسين المدد، وهؤلاء يقولون يا بدوي يا جيلان المدد. فأصل دينهم مبني على تقديس الأشخاص، والجهمية أصل دينهم مبني على الهوى الذي أصله ومنشأه علم الكلام. المعتزلة أصل دينهم مبني على تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. والقدرية أصل دينهم مبني على الخوض في القدر. والمرجئة فساد مذهبهم مبني على تأخير العمل أو إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. فما من فرقة بعدئذ إلا وهي ترجع إلى أحد هذه الفرق، باعتبار أن هذه الفرق هي أصول للبدع. قال المعتزلة أعظم الناس كلاما وجدالا وصنفوا تفاسير. يجب على طالب العلم أن يكون على حذر من هذه التفاسير، فإنهم يدسون السم في العسل. وربما تكون تفاسيرهم فيها شيء من البلاغ والفصاحة والإعجاز في القرآن من الناحية البلاغية والبيانية، مثل الكشاف لابن القاسم الزمخشري، فإنه يدس اعتزاله في كلامه دسا لا ينتبه له إلا القلة من الناس. وهكذا كل صاحب بدع. أشهر تفسير تفسير الجلالين، ومؤلف الجلالين السيوطي والمحلي كلاهما من علماء الأشاعرة. ولما تقرأ تفسير الجلالين، مع أن تفسير الجلالين مبني على تفسير إيش؟ اللغوي، ولكنهما أثناء كلامهما وتعابيرهما ينشران العقيدة الأشعرية نشرا عجيبا قل ما ينتبه إليه إلا المختصون من أهل العلم. هل شيخ هذا التفاسير ما زالت موجودة؟ هذه التفاسير كلها موجودة، ما في شيء موجود مطبوع. تفسير طبعا إبراهيم بن إسماعيل بن علية، هذا كان في زمن الشافعي. أما إسماعيل بن إبراهيم بن علي فهو محدث مشهور، ولا تخلط بين الاثنين. إبراهيم بن إسماعيل بن علي المتأخر معتزلي جلد، إسماعيل بن إبراهيم بن علي محدث مشهور. وأبو علي الجبائي تفسيره مشهور، وأما القاضي عبد الجبار تفسيره مطبوع، لا مطبوع ويتداول. كذلك تفسير الرماني وتفسير الزمخشري كلها موجودة هذه التفاسير. وبين رحمه الله أن مذهب المعتزلة مبني على أصول خمسة هم يسمونها التوحيد، ومقصودهم بالتوحيد كما نبه شيخ الإسلام نفي الصفات، لأن تعدد الأسماء عندهم يلزم من ذلك تعدد المسميات. مساكين ما فهموا أن الاسم يدل على المسمى، ولذلك يقولون الاسم غير المسمى. الاسم ايش؟ غير المسمى. نعم. قال واما عدلهم فمن مضمونه ان الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. المعتزلة لما قالوا إن من أصولنا العدل يقصدون بالعدل ما يملونه هم على الله جل وعلا، يجب على الله أن يفعل كذا، يجب عليه أن لا يفعل كذا، يجب أن يقول كذا، يجب أن لا يقول كذا، هذا المقصود بالعدل عندهم. وينشأ عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ومن جملة ذلك نفيهم للإرادة الكونية، ما عندهم شيء اسمه إرادة كونية لله جل وعلا. والشيعة المتأخرين يعني بعد القرن الرابع أصبحوا معتزلة في الاعتقاد، سواء فيما يسمونه بالتوحيد وهو نفي الصفات أو في القدر. طيب ماذا كانوا قبل ذلك؟ الشيعة كانوا قبل ذلك مشبهة، كانوا مشبهة في الصفات. الشيعة كانوا في مبتدأ الأمر وظهورهم، طبعا ظهورهم إنما كان بعد ظهورهم ظهورا اعتقاديا، ليس فقط ظهور كونهم يرون أن علي هو أولى من عثمان، لا، نقصد هنا ظهور كفرقة لها مقالات ولها كتب ومؤلفات، كانوا مشبهة، ثم أصبحوا بعد ذلك معتزلة. وتفسير أبي جعفر الطوسي من لا علم عنده من أهل السنة لما يقرأ في بعض كتب الرافضة يقول وقال أبو جعفر الطبري، فيظن المشركين أنه عنا به إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وهذا من تدليسهم، هم يعنون أبو جعفر الطوسي الطبري، فننتبه إلى هذه المسألة، فإنهم أهل تدليس وتسوية لغير المساويات. نعم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية أو الكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد في الآخرة، يعني يعنون أنه يجب على الله أن لا يخرج أهل الكبائر من النار عياذا بالله من ذلك، ويجيبون على الله بأهوائهم، ويقول المرتكب الكبيرة كافر في الآخرة، والخوارج يقول المرتكب الكبيرة كافر في الآخرة كافر في الدنيا. ولذلك فإن الخوارج يكفرون من لم يحكم ما أنزل الله على الإطلاق، الذي يسرق عندهم لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، الذي شرب الخمر عندهم لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، الأصل عندهم هذا، لا يفرقون بين ما يكون عمله وفعله كفرا مخرجا عن الملة وبين ما ليس كذلك، يرون الآية على إطلاقها، وهؤلاء موجودين حتى في هذا العصر. فإذا قلت لأحدهم كيف تقول إن من لم يحكم أنزل الله أولئك كافرون على الإطلاق، يقول لأن الله يقول ذلك، تقول له طيب أنت كمن يقول فويل للمصلي، أوليس الذي قال ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو الذي قال ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون؟ ولو كان المعنى واحد على قواعد التفسير عندنا لصار ترادف ولا لا؟ وإحنا قلنا ما في ترادف. إذن فمعنى ذلك أن هناك من يحكم بغير ما أنزل الله وهو كافر، وهناك من يحكم بغير ما أنزل الله وهو ظالم، وهناك من يحكم بغير ما أنزل الله وهو فاسق. هذا التنويع، والتنويع في اللفظ مقصود به التنويع في المعنى، وإلا لماذا ينوع؟ لما يقول الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون، هل معنى شيء واحد هم؟ ولا التنويع هذا مقصود التنويع في اللفظ يعني التنويع في المعنى لبلاغة القرآن، صح ولا لا؟ فهذه مسائل ينبغي التنبه لها. من أحسن ما يمكن لطالب العلم حط تحتها خطين: أن يجمع الرد على طائفة ما، أن يذهب إلى الطائفة التي تناقض هذه الطائفة. فمثلا القدرية إذا أراد أن يرد على القدرية يذهب ويأخذ كلام الذين يناقضهم وهم الجبرية، إذا أراد أن يرد على المرجئة يذهب ويأخذ كلام الخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء من أشد من يردون على هؤلاء. لكن ينتبه مما ذكره شيخ الإسلام، فإنهم أحسنوا تارة وأساءوا أخرى، أن في ردهم شيء من الزيغ وشيء من الضلال. ولذلك أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ما عندهم إساءة ولا عندهم تعدي ولا عندهم ظلم، فخلوا من طرفي النقيض الغلو والجفاء الإفراط والتفريط. نعم. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. نعم، يعني تفاسير أهل البدع يعني يظهر لطالب العلم بطلانه من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، ينظر إلى فساد القول المترتب عليه، يعلم لما يقول في قوله تعالى الرحمن الرحيم يقول ليس اسما لله ولا وصفا له، يعلم بطلان هذا التفسير من القول نفسه. وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. فتجد أن المرجئة يقولون في قوله تبارك وتعالى الذي فيه التهديد والوعيد لمن يخطئ، قال والذين يجتنبون الكبائر، إيش؟ كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يقول هذه ليست في المؤمنين الفسق الفجرة، وإنما هذه في الكافرين إذا تابوا في الدنيا، تعلم أن هذا قول باطل. نعم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحذر كتب أهل البدع كلهم، فإنهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاة ونماء وطهارة، فمن لم ينتبه فإنه يلتبس عليه الأمر. نعم. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. كم تظنون أن شيخ الإسلام قرأ من كتب التفسير؟ يقول ما وقع في يدي تفسير إلا وقرأته، حتى في بعض العبارات عنه قال قرأت 120 تفسيرا. وهل تظنون أحد يوجد في هذا الزمان يقرأ هذا التفسير كله؟ شيخنا الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى يقول ما قدمت على تفسير القرآن في كل سنة إلا بعد أن أقرأ في الآية 120 تفسير، موافق لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا موجود ترى. شيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله. نعم. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. لا يقضي منها العالم عجبه، أي والله يجد من التفاسير ما يضحك عليه الثكلى ويتعجب منه المجانين. والله المجنون هو مجنون لو قلت له هذا الكلام لا يتعجب من هذه التفاسير التي يذكره شيئا منها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر، يعني يدا أبي لهب وأبو بكر وعمر، بأي لغة؟ ها؟ ما تعرفون بأي لغة؟ بلغة الجنون. يقول تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب وأبو بكر وعمر، بأي لغة؟ ها؟ جيد هذا، لكن أنا أقول بلغة الهوى، وإلا فهذا لا يمكن أن يوجد بأي لغة في العالم. لو رحت الصين من الصين إلى الغرب لن تجد في لغة من لغات العالم من يفهم من هذا الكلام هذا التفسير السمج أبدا، لكنه الهوى. نعم. ولئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. يعني ليش تحط أبي بكر وعمر ها في الخلافة مع علي؟ هذه الشركة عندهم. لذلك أكبر شيء عندهم مو الشرك بالله، أكبر شيء عندهم أنك تعتقد أن هناك إمام يستحق الخلافة بعد رسول الله غير علي. هذه جعلوها هي القضية الكبرى. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. الله المستعان. ومثل هذا قريب من هذا قول الألوسي في تفسيره إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول حظ الشيطان من قلوبكم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حظ الشيطان من قلوبكم، شلون؟ هاي يسمونه التفسير الإشاري الصوفي. نعم. فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. فقاتل أئمة الكفر طلحة والزبير، هذا من اللي قاله؟ تفسير من؟ الشيعة الرافض. ليش الشيعة الرافض؟ طيب لما تروح تفسير الخوارج شي يقولون فقاتل أئمة الكفر، يقولون عثمان وعلي، عكس هؤلاء. شفتوا كيف؟ عكس هؤلاء. نعم. مرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. أذكر لكم نكتة، أحد زملائنا في الجامعة الإسلامية رجل فاضل وهادي، يقول أنا جالس في الحرم، أنا ما أحب أن ناقش الرافض، يقول في جنبي رجل معمم من الرافض، قل سلم عليه، فأعطيت له يدي مجاملة، يقول يريد أن يكلمني، فقلت له يا أخي أنا ما أريد أن أكلمك. قال يا أخي ما في بأس نتباحث يا أخي. قلت له خلاص تبغى نتباحث، إيش الدليل على أنكم أنتم تزعمون أن الحسن والحسين إمام من أئمة الدنيا وقد تقدمونه على بكر وعمر؟ من القرآن، مو قضية كبرى عندكم هذه، إيش من القرآن؟ قالوا والتين والزيتون. أين؟ قال التين والزيتون، تين الحسن والزيتون الحسين. يقول فسكن. قلت له الله يهديك، كان قلت له انت بعد ابو بكر وعمر موجود في القران والطور سينين وهذا البلد الامين، شنو المشكله؟ ما دام القضيه قضيه على الهوى رد عليه. وهذا يذكرني بمناظره شيخنا الشيخ غلام الله رحمتي حفظه المولى جل في علاه، يقول كنت اناظر ناس امام العوام في انه لا يجوز كتابه التمائم، تسمون انتم الحجاب، ها حجاب كتابة التمائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد كفر، من علق تميمة فقد أشرك. هم في لغتهم لغة الفرس ولغة الأفغان ولغة الأردو يسمون التمائم تعويز. شو يسمونه؟ تعويز. يقول فجاء واحد من العلماء يناظرني في المناظرة، قال أنت ما تفهم القرآن، التعويز موجود في القرآن، قل أعوذ برب الفلق. قدامي عوام الآن، إيش أسوي أنا إذا سكت وقلت لا المراد به كذا وكذا؟ تطول المسألة ونحن في المناظرة، قلت لو أنت ما تفهم القرآن ما في تعويذ، قل هو الله واحد يعني ما في تعويذ، ما في إلا كذا، إيش تسوي؟ نعم. وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، فإنما وليكم الله ورسوله. ما خلق الله الدنيا ولا السماوات إلا لأجل علي بن أبي طالب، هذا دينه ودين الصوفية، ما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجل محمد، ووضعوا في ذلك لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، ووضعوا في ذلك كنت كنزا مخفيا فردت نعرف فخلقتك يا محمد، هذا كله مناقض للقرآن ولا لا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا الله أكبر. أنا أقول افرحوا، ورب الكعبة لو لم يكن من الفروقات بينكم وبين أهل البدع إلا شيء واحد لكفى بها مفخرة، أنكم تدعون الناس إلى عبادة الواحد الأحد واتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ومن سواكم ليس هذا ديدنهم أبدا، ليس هذا ديدنهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، حتى الحافظ ابن كثير ذكر هذا وليته لم يذكر. نعم. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا في بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. هذا التفسير لا يستقيم لأنه تفسير بعيد لا تلازم بين هذا وهذا، ولكن إذا كان المقصود كما مر معنا تفسير أو بيان فرد من أفراد اللفظ العام فهو صحيح، ولا شك أن أعظم الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الصادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الصادقين القانتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم المنفقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم المستغفرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن لا وجه لقول أن الصابرين هو رسول الله والقانتين هو كذا والمستغفرين هو كذا، هذا التفريق لا دليل عليه. نعم. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، يعني الخطاب عام، تخصيصه بفرد من الأفراد يستقيم لو لم يكن هذا التنويع، يعني يستقيم أن نقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا صحيح. أما تخصيص تراهم والذين معه يعني أبو بكر وشداء على الكفار عمر، هذا ليس له وجه في التفسير، ما في تلازم بين هذا وذاك. نعم. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. نعم. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله يعني بحال يعني لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة التزام، وهذه هي أنواع الدلالات الثلاثة في القرآن الكريم، ما يميز طالب العلم عن المثقف أنه يعرف أنواع الدلالات، فليس هناك أي دلالة بين هذه التفاسير وبين أنواع الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة التزام. نعم. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. لا شك نعت لكل الذين معه. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله تعالى هذا زيادة كقوله تعالى إنما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لماذا نخصصه بأبي بكر؟ إذا كان المقصود ذكر فرد من أفراد العام فهذا يستقيم، لكن لا وجه للتخصيص لأن الله أطلق من أنفق من قبل الفتح، من ذي من الفاظ العموم ولا لا؟ فلا وجه للتخصيص. هو لو قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح كأبي بكر ما في إشكال، لكن لما يقول هو أبو بكر يعني التخصيص هذا الذي ينكر. نعم. قال في كتاب الإمتاع، في كتابي الإمتاع ذكرت كل التفاسير التي حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية، تفاسير أهل البدع، وكل التفاسير التي أثنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعلت لهذا مبحثا ولهذا مبحثا، من شاء منكم أن يرجع يجد سرد هذه التفاسير. نعم. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبعوا للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على جهة لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. لا شك أن ابن عطية رحمه الله أتبع للسنة من تفاسير المعتزلة، ولكن هو أيضا عنده بعض الأشعريات. نعم. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام وهم الأشاعرة. نعم. الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وهي تقديم العقل على النقل، الكلام في التوحيد بالطرق العقلية بعيدا عن الكتاب والسنة النبوية. نعم. وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. نعم. يعني لا شك أنه لا يجوز أن ننظر إلى أهل البدع أنهم كلهم سواء في الضلالة والعماية، فإن الضلالة والعماية درجة، بعضهم قد يكون قريبا من السنة قريبا من الحق، وبعضهم قد يكون بعيدا، وذلك لأن الصراط المستقيم هو طريقة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الناجية، ومن يشذ عنهم فإنما يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، فإذا أخذ ذات اليمين أو ذات الشمال فإنه في سيره هذا إما يبعد جدا وإما أن يكون قريبا من الخط شيئا، ولذلك قد يقال إن الطائفة الفلانية أقرب إلى الحق من الطائفة الفلانية، وهذا لا يعني أنه هو على الحق. نعم. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هذه قاعدة جميلة في التفسير. الصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا قولا في التفسير أو التابعين لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفه، لا يجوز لمن أن يخالفه. هذه مسألة مهمة. أما إذا فهم منها شيء لا يخالف ما فهموه فهذا لا يمكن، وإنما المهم أن لا يفهم شيئا أو لا يقول شيئا يخالف ما قالوا. ولهذا قال العلماء إذا اختلف العلماء في التفسير على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. طيب، ذيلا على هذه الفائدة أقول وإذا اختلف السلف في مسألة ما على قولين ثم وقع الاتفاق أو الإجماع على قول واحد فهذا يعني أن القول المرجوح أو القول المتروك كان مرجوحا بدلالة الإجماع، وأن القول الذي صار الإجماع عليه هو الحق. فهذه أيضا مسألة مهمة. لو تبين لنا أن السلف حكي عنه في التفسير قولين ثم بعد ذلك المفسرون قاطبة أخذوا بقول واحد ورجحوا، علمنا أن هذا هو الحق. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. ولولا هذه الشبه لا كفر أهل البدع في أقوالهم الكفرية والشركية. ما الذي منع إطلاق الكفر عليهم؟ إنما هي الشبه. وربما يقول قائل حتى المشرك عنده شبهة في الشرك، نقول لا، الشرك ليس فيه شبه، وإنما الشرك يقع في البدع وفي الضلالات، وإلا فكل إنسان يدرك بفطرته أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. إذن أعظم أسباب الاختلاف في التفسير ما هو؟ وجود البدع، وجود المبتدع، ليس اختلاف السلف. السلف ما عندهم إلا الاختلاف التنوع واختلاف التضاد عندهم بعد التدقيق والتمحيص نجده نزرا يسيرا. نعم. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. هذه أربعة أمور مهمة. أولا أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه، إيش القول هذا الذي خالفه؟ ثانيا أن يعرف أن تفسير السلف بخلاف قولهم. ثالثا أن يعرف أن قولهم ليس لهم فيه سلف. رابعا أن يعرف بالتفصيل الرد على هذا القول. هذا هو العلم. نعم. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. نعم، هناك من شراح الأحاديث أيضا

ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد البشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. قول ابن عباس التفسير على أربعة أنواع: وجه تعرفه العرب من كلامها، إذن هذا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى كلام العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما يعلم من مسائل الدين مما يجب على العبد والمكلف التوحيد والسنة، وتفسير يعلمه العلماء وهذا خاص، وتفسير لا يعلمه إلا الله وهذا المقصود به المتشابهات أو ما يؤول إليه الأخبار من الوقائع أو الكيفيات المتعلقة بيوم القيامة والغيبيات والمتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الجائزة هي أني أجيز لكل من حضر هذا الدرس إلى هذه اللحظة أن يروي عني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من طريق شيخي الشيخ شمس الدين السلفي رحمه الله بأسانيده المعروفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والإسناد الآخر من طريق شيخي الشيخ عبد المحسن المنيف عن الشيخ عمود التويجري بأسانيده المعروفة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقولوا قبلته. قبلنا. وشو؟ أي درس؟ كل من حضر الآن أجزت له الرواية حتى لو كان شفهية هكذا الرواية؟ حليه بالإسناد يجيني عاد، أنا بعد أجيب لكم الإسناد وأدوركم في البيوت ونجيله إليك. نعم خلاص أكتب الإسناد وأعطي الإدارة هم يصورون ويتبعون ويختمون. ما في بس خلاص نسق مع الإدارة خلاص عاد اليوم تأخر. سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم.